الحلقة الثامنة. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. قلنا في الحلقة الماضية أن العبد نجاح عبد رزق راح انتزع طفلها أو طفل خضرة من بين إيديها وجري بيه على صوان الملك سرحان علشان يمر بيه على زعماء القبائل يدولوا نجوته ويسموه كعادة العرب وزي ما مرت الأطفال اللي قبله. فالملك سرحان كشف وجه الطفل لقاه أسود لكن فرح ويعني تنبأ لرزق بأنه هذا الطفل سوف يسود القبائل. فالملك سرحان حط له 4000 على صنيته، يعني إذا كان رزق الدفع 2000 نجوط حسن ابن الملك سرحان، فالملك سرحان حط 4000 على صنية الطفل ابن رزق ابن نايل اللي لسه ما حدش سماه. لكن لما نجاح مر بالطفل أمام غانم ابن حمير كشف لسام الولد لقاه أسود، بص للقاضي فايد اللي كان جنبه وشاف المنظر وتجابلت العيون. همس غانم للقاضي وقال له ايه الواد العبد الاسود اللي جايباه خضرة ده لابد ان خضرة يئست من انتظار رزق وتلاقيها نامت في الحرام مع عبد من عبيد الجلايب اللي في القبيل. مين قاعد؟ عسجل ابن نايل اخو الامير رزق. سمع همس القاضي مع غانم وحس انه في حاجة مريبة بتحصل، فتقدم وراح يسألهم. قالوا له بص شوف مرت اخوك ولا عملاه، شوف دم خلفاه منين. عسجل شاف لون الود رفع السيف علشان يقتله. جرى عليه رزق ابن نايل يسأله ويقول له ليه عاوز تقتل ابني ليه؟ ده انا يعني بعد 10 سنين ربنا ادهوني. فعسجل بصوت عالي والرجالة كلهم واقفين والقبائل كلها واقفة اتهم خضرة في شرفها، ودار حوار مرير بين الاتنين. واتقدم الملك سرحان وطرد ابن عمه عسجل من الدوان وقال له انت ما تدخلش دواني مرة تاني. وقال لرزق اسمع يا رزق، اوعى تسمع للراجل عسجل ده اخوك، دي ارادة ربنا، اما عسجل ده من ام تانية وامه ردية زي ما انت عارف، وده اللي كان منتظر يورث ملكك ومالك، وعشان كده بيملى قلبك على ابنك ومرتك لان الواد ده حينافسه في الميراث اللي كان حيورثه من وراك. لكن لان القبائل حضرت المشكلة فهاجت العرب ومهجت العبد، مسكوا ودار بيه على العرب اللي قاعديني، وكل منه مد أيديه بنصيبه يا سامعين. دلاه قدام غانم ابن ماجد ابن حمير. غانم كشف لسام، كشف لتام الولد وطير النيف وجهه حمير، يعني طير الموت حام ومر. وكان القاضي فايد موجود أمامه، كشف لسامه وبصوا على اللون وقالوا عشنا ورأينا العجايب، سبحان الكريم عمر الكون، ولكن دي نادرة من النوادر. الاتنين مالوا على بعض، القاضي جنبيه غانم قريب ما كانش على بعد، قال له شوف زينت الهوانم جايب الولد عبد على طول، يا سلام خربوا القبايل، يا صاحب النظر بصوا طل لا لون خضره ولا ولد نايل. غانم قال له ما تلومش علي، ما قعدتها بغير عيال طالت، اصل الرازق قاعد حي اظنها خضره مالت. قال القاضي سبحان علام الغيوب، دي حاجات فوق النهايه، يبقى ظهر رزق رجع مقلوب، يبقى حظ رزق رجع مقلوب، يا سلام يا فعل الصبايا. في جنبهم عسقل خد البال وقال يا عرب خبروني، قالوا له شوف لون العيال، بس قال مبكيت او عتلموني. عسقل ابن نايل خد البال، لسان الفتى تقولولي يعني لسانه تقل، بيقول ايه الحاصل يا رجال على المصلحة ما تقولولي، قالوا له تعال نخبروك في الحق اوعى تقاوي. تعجب على مرات اخوك اللي جابها تلف التقاوي، يعني هم دلوقتي بيطعنوا في شرف خضرة علنا. بص لقي الولد اسمر اللون، قال والدي يوم ما يعيش يوماني، الولد ده كان يعني النهاردة عمره مش ممكن يعيش لبكرة، عقله ذهب مثل مجنون، وعلى الغلام جر اليماني، سحب سيفه على الطفل حيقطع الطفل بيداه. رزق الأمير خد لباله، شافه حيضيع ضناه، وقف الفتى رزق وجاله، قال له يا أخي كل البلاوي ولدي، كل البلاوي ولدي، كل من هو يحفظ كماله، إن كان عاب فيك ولدي قل لي وانا اقطع لسان. ما بيعيب فيه كيف، ده طفل لسه صغير، ليه يا أخي تأذي ضناي، أنا فرحت وربي عطاني، قل لي أمانة تقصديه وياي، أنا عقلي ذهب من ميزان. قال له عسقل فين يا مجنون ولدك، عشنا ورأينا العجايب، ده أنت جبت زفارة لبلدك، عنك بدت ابن الجلايب، دي سابتك وراحت نامت مع عبد جميلة وشايفها بعينك، طبه علي جعفلها على الفراش، يعني راحت نامت مع العبد ورمتك زي الكلب، بتقول ده نسل النبي الزين. طب الكلبة دي من العواهر، متى نحتمل الفسق والزين، يعني الزنا، وده كلام واضح وظاهر. فدي سرحان وقف له وجاه، قال له يا عديم الرباية، بيقول لعسقل دي واحدة واخدة الإله جاه، نسل الحبيب النهاية، ست شريفة ومقطرة وطاهرة، دي نسل الحبيب المكمل، ليه تعيب في حق الولاية، يا واطي من العيب كمل، تاني ما تقعد حداي. وطردوا برا الديوان، طردوا الملك من الجمع، وقام وحرم عليه المجالس، قال له لا قيمة في العرب ولا مقام، والقلب بيجي غير خالص، أنا قلبي سود من ناحيتها. سرحان مال على رزق، قال له ده كلام من غير معادي، اوعى يهمك من ده كله، اوعى تسمع كلام الاعادي، يا رزق بيسبوا عرض الصبية، اسمع كده وخلي بالك، عسقل اخوك ده امه ردية وكان منتظر ورث مالك. وقول عم جابر مسك له الملك 4000 رماله 4000 لابني رزق عالصواني، العز والفرح وخلف للواد زايد معاني، العبد مسكه ودار بيه عالعرب اللي قاعديني، كل من هو مد ايديه بنصيبه يا سامعيني، دلاه قدام غانم ابن ماجد ابن حمير، غانم كشف لسانه

كل البلاوي ولذي كل من هو يحفظ كماله. إذا كان عب فيك ولذي قل لي وانا اقطع لسان. ليه يا اخي تأذي بناي؟ انا فرحت ربي عطاني امانة. تقصد ايه وياي؟ عقلي ذهب من ميزاني. قال له عزقل فين يا مجنون ولا لك؟ قال له فين يا مجنون ولا لك؟ عيش نورة أين العجائب؟ ده انت جبت زفرة لبلدك. عنك بدت ابن الجلايب جميلة وشايفها بعنك. جميلة وشايفها بعينك. جميلة وشايفها بعنك. جسم من ضرب الفراشي يا كلب دي بدت العبد عنك. عيلي جعفلها عالفراشي. بتقول ده نسل النبي الزين. الكلب دي من الاواهر ميتة نحمله الفسق والزن. والزنة ميتة نحمله الفسق والزن. وده كلام واضح وظاهر. في دي سرحان وقف له جاء الملك تقدم له جاء. قال يا عديم الرباية دي وحدة واخدة الاله جاء. نسل الحبيب النهاية. نسل الحبيب المكمل. ليه تعب في حق الولاية يا وطي من العيب؟ كمل تاني ما تقعد حدايا. طردوا الملك من الجمع وقام. طردوا من الجمع وقام. وحرم عليه المجالس. لقي ما في العرب ولا مغام. والقلب بوقي غير خالص. سرحان لرزق قال له دي كلام من غير معذي. اوعى يوهمك من ده كله. اوعى تسمع كلام الاعادي. بيسبوا عرض الصبية. ده دول سبوا عرض الصبية. اسمع كده وخلي بالك. عزقل دم رديا كان منتظر ورسي مالك. لكن رزق كان محتار والدنيا اتقلبت في عينه سواد. رزق روح الى البيت زعلان والدمع نازل. اتلقت الشريفة وجنبها البيت شيحة داخل باكي والدمع نازل. جامت له خضرة على القدمين لسه واضعة بدماها. بست له الشريفة على الايدين فرحانة اللي ربي عطاه. قالت له يا رزق الولد سمتوه؟ قالت له الولد سمتوه يا عز عرب الهلايل؟ قال لها يا ريتكم سميتوه ولا ظهر في أولاد نايل. وحنعرف كل اللي قاله رزق لخضرة أو لنفسه في هذه اللحظات الصعبة. قول عم جابر. روح الأمير رزق وروح إلى البيت زعلان والدمع نازل. اتلقت الشريفة وجنبها البت داخل باكي والدمع نازل. قامت له خضرة على القدمين. عز ما واضعة بدمها. بست له الشريفة على اليدين. ف فرحانة اللي ربي عطاه. قالت له الولد سمتوه، قالت له الغلام سمتوه، يا عز عرب الهليل. قال يا ليتكم سمتوه ولا ظهر في أولاد نايل. وصار ينشد بهذه الأبيات رزق ويقول صلوا على صاحب المعجزات. الحق يشهد والكتاب المنزل بأنك رسول الله طه الأفضل. قد جئتنا ببشائر وفضائل وشهرت للدين القديم الأول. مقالات رزق العامري والجعفري، أبيات شعر مثل حب الفلفل، ألفتهم والقلب مني مغرم على ما جرى من خضر خربت منزلي. جبتك شريفة هاشمية منسبة، قد خاب فيك يا قبيح املي. جبتك حيلة جيدة، جبتك حيلة جيدة، ما فيكيش دمس يا عبد غيري، كي عبد غيري، كيف عبد غيري يا على سرج، كي عبد غيري على سرجك مستعجلي. خضر ارحلي من منزلي، ثم ارحلي مع عبدك الأسود، ولا تتمهلي مع عبدك الأسود، ولا تتمهلي إلما رحلتي. يا فبيحة بالعجل، لا أقص عمرك بالقضاء المنزل. يا وخضرة ردت قالت له إيه يا عم الجابر؟ قالت فتاة الحي خضرة اللي شكت، أنا شريف أبويا ذي النسب العلي، أنا شريفة هاشمية منسبة، جدي رسول الله طه الأفضل. أنا شريفة من قريش على نقى، إيش وصله العبد يعلو جعفلي، إيه وصله العبد يدخل كرمنا وكر من عالي وزرب وحمضلي. عجبي على رجل يعارض خالقه إذا ما خلق بعوطة أو جملي. من بعد هذا ممدح طه النبي أحمد رسول الله طه المرسل. حاولت خضرة طبعا الدفاع بكل ما يمكنها، لكن كان خلاص الغضب والشك اتملكوا قلب الأمير رزق بن نايل بعد كلام عسجل أخوه وبعد الفضيحة اللي حصلت في ديوان الملك سرحان، وطلب منها أنها لابد أنها تغادر الديار وتشيل ابن العبد اللي مخلفاه. وحاولت خضرة تقول له طيب خليني هنا في المضارب، طلقني بس خليني. فهو قال لها مش ممكن، يعني يكفي الألام والتعاسة اللي انتوا سببتوها لي، وان انتوا جلبتوا حياتي الى يعني الى رجل في فضيحة بدل ما كنت قائد العرب، ولابد انك انت تمشي. ولحد ما نتقابل في الحلقة الجاية هنعرف ماذا تم، والى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل. عربي اذكروا قبل ذلك، كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام.